الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. هذه الآيات الكريمة من سورة غافر. يقول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الآيات بعدما بين جل وعلا وخوفهم في آيات سابقة اليوم الآخر يوم القيامة، في قوله جل وعلا: لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. كأن قائلا يقول: متى هذا اليوم؟ هذا يوم بعيد، كما قال الكفار: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فقال الله جل وعلا جوابا: وأنذرهم يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة، يقول الله: أزفت الآزفة، يعني قربت ووصلت. ويقول الشاعر: أزف الترحل غير أن رحالنا لما تزل برحالنا وكعنقدي، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكعنقدي. أزف يعني قرب. يوم الآزفة اليوم القريب. والله جل وعلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ويقول جل وعلا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فهذا اليوم قريب وليس ببعيد، وكل آت قريب وهو آت لا محالة، وما بين المرء وبين القيامة إلا أن يقال: مات فلان. من مات فقد قامت قيامته، فليس ببعيد بل هو قريب. وأنذرهم يوم الآزفة. فالآزفة اسم من أسماء يوم القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب في ذلك اليوم من شدة الهول والخوف والفزع ترتفع عن مكانها وتكون في الحناجر، تسد عليهم الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، في موطن مكان ضيق لا تنزل إلى أماكنها فيتنفسوا، ولا تخرج مع الفم فيستريحوا بالموت، لا أموات ولا أحياء. إذ القلوب لدى الحناجر، والحنجرة معروفة هي الحلق، كاظمين. الكظم السكوت والغم والضيق والامتلاء غيظ، يقال كظم غيظه بمعنى حبسه. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ممتلئين غما وحزنا وغيظا، وكاظمين حال. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وقال كاظمين أنزلها منزلة الذي هي القلوب منزلة أصحابها، فجمعها جمع المذكر السالم، وهي في محل منصوبة حال، فقد أسند إليها ما أسند إلى العقلاء، ولهذا جمعت جمع المذكر السالم. لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع. هو في أشد الضيق والهم والغم، لكن أحيانا إذا كان المرء في هذه الحال وله قريب يعتمد عليه من أب أو أخ أو ابن، يستشعر بأنه سيساعده أو يخفف عنه ما هو فيه، فأخبر جل وعلا أنه لا حميم، والحميم هو القريب. ما للظالمين من حميم، ليس لهم قريب، أيس من القريب، قد لا ييأس من الشفيع، يقول لا قرابة لي لدى هذا، لكن آمل أن يشفع، يشفع لي. فقال الله جل وعلا لا شفيع، لا حميم ولا شفيع. وعلى فرض المحال، لو وجد الشفيع أو توهما فإنه لن يطاع، لأن الشفيع الذي يطاع هو الذي يجعل كأن نفسه فوق من أمره بكذا، لأن الآمر غالبا يكون أعلى من المأمور ولا أعلى من الله جل وعلا، ولا أحد يأمر الله جل وعلا تعالى وتقدس. فالظالم ليس له من حميم قريب، وليس له من شفيع، ولو على فرض لو وجد، والشفيع محال، لو وجد ما يطاع، لا طاعة له، لأن الله جل وعلا لا يأمره أحد. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيس الظالم من القريب الذي ينفع، وأيس من الشفيع قد لا ييأس من ناحية بأن يكذب ويحلف، يحلفون له كما يحلفون لكم، يتصور أنه إذا حلف وأتى بحجة وبرهان في زعمه أنه ينفعه ذلك. فقال الله جل وعلا ردا لذلك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، خبر بعد خبر في قوله جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش: يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين مسارقة النظر كما فسر كثير من السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة بين يديه فيغض بصره عنها ليريهم، ثم إذا رآهم قد غفلوا رفع طرفه إليها، فإذا رآهم التفتوا إليه غض بصره. الله جل وعلا يعلم ذلك ويطلع عليه. وما تخفي الصدور، ما يخفيه المرء في نفسه، ما لا يطلع عليه أحد، هذا يعلم خائنة الأعين. العين إذا خانت شيء يرى، يعلمه الله جل وعلا ويراه، لكن ما في الصدر لا يعلم عنه أحد إلا الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يضمره المرء في صدره من وساوس وأفكار حسنة أو سيئة. الشيء يكون في القلب لا يطلع عليه أحد، يعلم السر وأخفى، السر الذي يسر به المرء لشخص واحد، وأخفى ما هو أخفى من السر الذي لم يطلع عليه أحد ولم يخبر به أحد. يعلم خائنة الأعين أي خيانة العين في النظر، وقيل خائنة الأعين الهمس، الإشارة بالعين لمن تخاطبه على سبيل التهكم أو السخرية، أو تلفت نظر من تخاطبه إلى من أقبل أو نحو ذلك. الهمس. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. الله جل وعلا قضاؤه حق، لأنه يعلم الحقيقة كما هي جل وعلا، بخلاف المخلوق فقد يحرص على القضاء بالحق لكن تخفى عليه الحقيقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق وينزل عليه الوحي من السماء ومع ذلك يقول أحسب أنه صادق. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق أوله أو غيره أولى، أنه قد يجهل الحقيقة وقد يحكم بغير الحق وهو يريد الحق لكنه خفيت عليه الحقيقة، والله جل وعلا يقضي بالحق لا تخفى عليه خافية، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه من الآلهة أيا كانوا، ملائكة أو رسل أو صلحاء أو أصنام أو جن أو شياطين، لا يقضون بشيء، وهم غالبا ما يعتمدون على آلهتهم التي هي أصنام لا تعقل، وهذه إذا نسب إليها عدم القضاء على سبيل التحكم والتهجم عليهم، على سبيل التهجم عليهم والتوبيخ، يقال حجرك هذا لا يقضي بالحق، لوحك هذا لا يقضي بالحق، أصلا لا يقضي ولا يصلح أن يسند عليه إليه القضاء لأنه حجر أو نحوه، ولكن على سبيل التهكم بهم. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ليس لهم من الأمر شيء إلا ما أمرهم الله جل وعلا به، لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. السميع لكل ما يقال جل وعلا، البصير بكل ما يبصر، فمعناه أنه لا يفوت عليه شيء جل وعلا، إن كان من المرئيات فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وإن كان على سبيل السمع فهو يسمع دبيب هذه النملة وما هو أدق منها، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا، إن الله هو السميع البصير. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهم وسط بين طائفتين ضالتين، طائفة شبهت الله جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس فقالوا يسمع كسمعي ويبصر كبصري تعالى الله، وطائفة عطلت الله جل وعلا من صفاته، نفت عنه الصفات خشية التشبيه والتمثيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. الطائفتان الضالتان، طائفة غلت في الإثبات فشبهوا، وطائفة غلت تزعم أنها منزهة فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الصفات لربنا جل وعلا وننزه ربنا عن التشبيه، لا نشبهه. والله جل وعلا قد سمى بعض خلقه ببعض أسمائه وصفاته جل وعلا، لكن صفة المخلوق على قدره، وصفة الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف: وقالت امرأة العزيز. والله جل وعلا هو العزيز، لكن عز هذا الرجل ليس كعز الله جل وعلا، وعز الله جل وعلا ليس كعز هذا الرجل، وإنما هذا الرجل عزيز في بلاده، في مملكته، في ولايته، في قومه فقط. والله جل وعلا له العز المطلق الكامل. وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا حفيظ عليم، لكن حفظ يوسف ليس كحفظ الله جل وعلا، فحفظ يوسف على قدره، حفيظ بالنسبة للمخلوق يحفظ ما يوكل إليه، عليم بتصريف الأمور يصرف أموره وأمور من حوله، لكن لا يصرف أمور العباد. فلا يقال ننفي هذه الصفة عن الله لأنه وصف بها المخلوق، ولا نقول لا يصح أن نصف المخلوق بالعلم أو بالقدرة أو بالحفظ أو بالحكمة أو نحو ذلك، لأن الله جل وعلا موصوف بذلك. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، والمخلوق قد يسمى ويوصف بالصفات التي تليق به. فموقف أهل السنة والجماعة من صفات الباري جل وعلا الإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. وعظ الله جل وعلا العباد وذكرهم بيوم القيامة وبين لهم أنه قريب، فلما لم يفد هذا في كفار قريش ونحوهم من الكفار، قال الله جل وعلا مذكرا لهم بأحوال الدنيا التي أدركوها وشاهدوها، فقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على ما دخل عليه الاستفهام. أعموا ولم يسيروا في الأرض فينظروا بقلوبهم وينظروا بأبصارهم ما حل بالأمم السابقة قبلهم بمن عصى أمر الله جل وعلا، وما حصل بهم من النكال لا لضعف فيهم وإنما لقوة الله جل وعلا، وإلا فهم أقوياء أشداء، لهم آثار في الأرض، قصور وحصون وبساتين، ولديهم من الإمكانيات والقدرة ما ليس لدى قومك يا محمد، ومع ذلك لما عصوا أمر الله جل وعلا وسلط الله عليهم ما نفعتهم قوتهم ولا بطشهم ولا أموالهم ولا أولادهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، فينظروا ما الذي حصل فيتعظوا، كيف هذه نقول عنها خبر كان مقدم وعاقبة اسمها، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم يعني من قبل كفار قريش الأمم السابقة، كانوا هم أشد منهم قوة، كانوا تحتاج إلى اسم وخبر، فاسمها الواو الضمير كانوا، وخبرها أشد ولذا جاء منصوب، والضمير هم هذا يسمى ضمير فصل، أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. قوتهم في أبدانهم أشد من كفار قريش، لأن الأوائل كانوا طوالا عراضا، أجسامهم كبيرة، وما زال الخلق ينقص كما ورد في الحديث حتى وصل إلى ما كان عليه. وأثارا في الأرض، كان لهم أثر في الأرض من الحصون والقصور والعدة والآثار الباقية من العيون التي أجروها والأنهار والآبار التي حفروها، وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم بمعنى أهلكهم الله، ما نفعتهم قوتهم، وما كان لهم من الله من واق، ما كان لهم واق يقيهم عذاب الله، ما أحد ساعدهم أو منع عنهم العذاب. لما عصوا الله وعصوا رسله سلط الله عليهم ما شاء من خلقه، قد يسلط الله جل وعلا الشيء الضعيف على الشيء القوي فيهلكه وهو أضعف منه، كما سلط الله جل وعلا على النمرود بعوضة سلطها الله عليه حتى أهلكته، بعوضة ويهلك من شاء جل وعلا بالماء، ويهلك من شاء جل وعلا بالريح. وما كان لهم من الله يعني من عذاب الله من واق، ليس لهم واق يقيهم من عذاب الله، بل إذا جاء أمر الله فلا راد له، كأن قائلا قال لما ذلك يا ربي، قال جل وعلا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، يعني مثل كفار قريش، مثلكم أيها الكفار الذين قال الله جل وعلا عنهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، الأمم السابقة أهلكهم الله جل وعلا بسبب أن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات فلم يقبلوا فكفروا فأخذهم الله. كرر جل وعلا أخذه إياهم تأكيد وتخويفا لكفار قريش، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. قال فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي لا يعجزه شيء، شديد العقاب، عقابه شديد إذا أراده جل وعلا. إذا أراد أن يعذب عبدا فلن يسلم من العذاب ولن ينقذ نفسه، ولا تنفعه الآلهة ولا تنفعه الأعوان ولا الجنود ولا من حوله، لأن الله جل وعلا شديد المحال، لا أحد يقف دون عذاب الله جل وعلا. وهذه الآيات الكريمة فيها إخبار عن قرب يوم القيامة ووجوب الاستعداد له، وإخبار عن عظيم قدرة الله جل وعلا وسعة علمه وبصره جل وعلا وسمعه، فلا تخفى عليه خافية، وأنه جل وعلا يقضي بالحق، وأن غيره لا يستطيع أن يقضي بشيء كائنا من كان، وخاصة الآلهة التي يعتمد عليها الكفار. ثم وعظ العباد بالسير والنظر في من حولهم، إذا لم يتعظوا بتذكير يوم القيامة استبعادا له، وعظهم بأيام الدنيا التي حصلت، أولم يسيروا في الأرض فينظروا ويتأملوا ويسألوا عن الأمم السابقة ما الذي حصل لهم مع ما هم فيه من القوة والمنعة، لم تنفعهم شيئا. وذلك أن الله جل وعلا قوي شديد العقاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.